فيها. فحرم شهر ذو الحجة لوقوع الحج فيه، وحرم معها شهر ذي القعدة للسير فيه إلى الحج، وحرم المحرم بعد ذلك لعودة الحاج فيه إلى بيته، حيث يكون آمنا على نفسه من حين خروجه من بيته إلى عودته إليه. ثم حرم بعد ذلك شهر رجب لوقوع العمرة أو الاعتمار فيه في أيام السنة. والمقصود من هذا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد خص هذه الأشهر الأربعة بالذكر لحرمتها وفضلها وعظمتها عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أن الله عز وجل حرم الظلم فيها، والظلم محرم على العباد، حرم الظلم فيها تشريفا لها وتعظيما، وإن كان الظلم منهي عنه في كل زمان. والسبب في هذا أن الله عز وجل إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، ودليل هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء ومثلوا بأن من أطاع الله عز وجل مثلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاع الله عز وجل في البلد الحلال وفي الشهر الحلال، يختلفان باختلاف السماء مع الأرض. وانظروا إلى هذا قول الله، إلى مثل هذا، إلى قول الله عز وجل لما خاطب نساء النبي قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فكون الإنسان يكون تقيا ويكون من أعلى الناس مقاما في الديانة والاستقامة، خطأه ليس كخطأ غيره، وطاعتك أنت لله عز وجل في الشهر الحرام ليست كطاعتك في الشهر الحلال، ومعصيتك في البلد الحرام ليست كمعصيتك في البلد غير الحرام. ولهذا الله سبحانه وتعالى ضاعف العقوبة لمن ألحد في حرامه بمجرد الهم والقصد ولو لم يلحد، تعظيما لحرمة هذا البلد ولبيت الله عز وجل، وصونا لبيته من عبث العابثين. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد يعني كان مجرد عمله أن يهم أو أن يقصد دون أن يلحد، يذقه الله عز وجل من عذاب أليم. فيا ليت المسلمين اليوم ينظرون إلى هذه الشهور التي تحل بهم ولا يحسبونها أنها أزمنة من أعمارهم، وإنما ينظر إلى ما جاء فيها، إلى ما جاء فيها من الخيرات والبركات، وما جاء فيها من التحذير من الوقوع في المعصي في المعاصي والمنهيات. عباد الله، إننا في شهر عظيم مشهور جاءت بفضله الأخبار والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الشهر الذي هو شهر المحرم الذي نعيش اليوم أول يوم منه، هو أول الشهور من السنة القمرية، وتسميته الصحيحة المحرم بأن التعريفية، ويخطأ من يقول محرم مجردا من الألف واللام، والعرب لم تدخل الألف واللام على شهر من الشهور غير المحرم. وهذا الشهر العظيم الذي هو شهر محرم عباد الله كانت الجاهلية تتعامل معه بمكر ودهاء، غرضها في ذلك تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فكانوا يحلون هذا الشهر ويحرمون الذي بعده، وهو النسيء الذي كانت الجاهلية تفعله، كما قال الله عز وجل في كتابه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم. فكانوا يحلون الشهر الحرام الذي هو شهر محرم ويبدلونه أو يحلون ويحرمون الشهر الذي يأتي بعده وهو شهر صفر وهو شهر الحلال فيحرمونه، أي يحرمون ما أحل الله عز وجل فيه. وذلك لأنه لما كان فيهم من القوة الغضبية والحمية والاعتداء على بعضهم بعض استطالوا مدة التحريم من قضاء أوطارهم من سفك الدماء والغارات والقتال وسلب الأموال، فعمدوا إلى تبديل بعض الشهور بغيرها من الشهور فيحرمونها بدلها، ثم يحلون ما أرادوا تحليله إذا احتاجوا إلى ذلك حسب أهوائهم. ولذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم تصرفوا في شرع الله عز وجل بآرائهم الفاسدة، وغيروا أحكام الله عز وجل بأهوائهم الباردة وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فليحذر الإنسان أن يحرم ما أحل الله أو أن يحل ما حرم الله، يذهبون إلى شهر محرم فيجعلونه حلالا، وإذا جاء شهر صفر قالوا ما فعلنا شيء، نحن نجعل صفر كمحرم. وهذا تبديل وتغيير لشرع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهذا الشهر الذي هو المحرم له فضيلة في الإسلام، حيث أن رسول الأنام عليه الصلاة والسلام نسبه إلى ربه الملك العلام سبحانه وتعالى، فقال: هو شهر الله، شهر الله الذي تدعونه المحرم. وسبب تخصيصه بهذا الفضل أن الصيام فيه أفضل من صيام في غيره من الشهور إلا شهر رمضان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: قيام الليل أو صلاة الليل. وسئل عن أفضل الصوم بعد رمضان فقال: شهر الله الذي تدعو له المحرم. ومن أخص أيام المحرم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر منه، وهو يوم شريف مبارك جليل القدر له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة حصل فيه لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه من المؤمنين النصر والتمكين، وحل بالكافرين وعلى رأسهم إمام الطغاة فرعون العقاب والخسران المبين. وهذه الحادثة العظيمة عباد الله مع أنه قد مضى عليها مئات السنين ولكن لم تنسها الليالي والأيام ولم تبلها صروف الدهر والأعوام، لأن دروسها وعبرها من تسطير رب الأرباب سبحانه وتعالى، وهي حية قائمة في قلوب أولي الألباب يذكرونها كلما عودتهم الذكرى ويواسون بها أنفسهم كلما احتاجوا إلى العبرة. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. عباد الله، إن من المسائل ومن المفاهيم السائدة عند العامة والتي ينبغي أن تصحح أن الأول من محرم هو يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن أهل الحديث والسيرة يذكرون في كتبهم وهم أهل الشعر وأهل العلم الذين يرجع إليهم أن يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول في السنة 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام، وكان وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء في المدينة 12 ليلة خلت من ربيع الأول، وكان هذا يوم الاثنين. أما الأول من محرم هو أول أيام التقويم السنوي الهجري لأهل الإسلام، كان هذا في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قيل في السنة 13 أو 14 من خلافته، حيث أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أنه يأتينا منك كتبا من غير تاريخ، فجمع عمر بن الخطاب الصحابة واستشارهم في أن يجعل تاريخا للمسلمين يرجعون إليه ويعتبروا به، فكان بعضهم أن أشار عليه بأن يكون يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم يوم بعثته، وقال بعضهم يوم وفاته، ورجح رضي الله تعالى عنه وهو الفاروق أنه يكون مناسبا لحدث أو ليوم الهجرة، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بها بين الحق والباطل، فرق بها بين الحق والباطل وهو الفاروق رضي الله تعالى عنه. ولقائل يقول لماذا لم يحدد بدء التاريخ من ربيع الأول حتى جعل في المحرم؟ أجاب على هذا الإشكال الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال ما ملخصه أن العزم على الهجرة كان في المحرم، والبيعة التي كانت بمناسبة الهجرة وقعت في ذي الحجة، فناسب أن يكون يوم العزم على الهجرة ويوم البيعة أن الشهر الذي يستهل بعدهما هو شهر المحرم، فاختير أن يكون المبدأ من محرم، لأن المحرم هو نية العزم على الهجرة، وأما الفعل فإنه وقع في ربيع الأول. ومع هذا عباد الله، فإننا لا نهتم بتعيين الأيام أو المناسبات ونكتفي بالمظاهر والرسوم ونتحدث عن الهجرة كحدث متكرر كل سنة أو قصة مسلية، بقدر ما هي بقدر ما تكون دروسا ينبغي أن تفهم، وعبرا ينبغي أن تستنتج، وهمم ينبغي أن تمحو عنا أثار هذه الغفلة، ونفحات بل ونفخات تبعث في نفوس المسلمين الأمل ليستعيدوا مجدهم الضائع. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف ربه والتزم عهده، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه خاتم النبيين فلا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على هداهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الهجرة من أعظم مقامات الدين، من أعظم مقامات الدين ومن معالم أهل الصبر واليقين، وهي التي يفارق المسلم بها الكافر في وطنه وفي عقيدته وفي أخلاقه، وبها يحصل للمؤمنين الولاء والبراءة من الكافرين، الهجرة عباد الله ليست كما يفهمها كثير من الناس. الهجرة الحقيقية هي أن يهجر الإنسان كل ما من شأنه أن يبعده عن دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يعدون عملا أعظم ثوابا عند الله ولا أدل على استقامتهم على نهج ربهم والتزامهم بشرعه من الهجرة إلى الله بمعناها الخاص أو بمعناها العام. حتى ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ومفارقة المشرك وفراق المشرك. وثبت في سنن النسائي أن ابن فاطمة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله حدثني عن عمل في الإسلام أعمل به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنها لا مثل لها. ولذلك كان الصحابة المهاجرون أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكرهم بدأ بهم وهم المسبوقون بالذكر في كتابه الكريم، فامتازوا بهذه الهجرة التي كانت لله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد ذم من ترك هذه الهجرة التي تكون سببا في ضعف دينه وبعده عن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد وعد في ذكره للوعيد أن من هاجر لله سبحانه وتعالى وهاجر لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيمكنه وسيهبه وطنا وبلدا يتحصن فيه من أذى الكفار وسعة في الرزق يعوضه بهما ما ترك من زينة الدنيا والمال والجاه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الأرض وسعة، مراغما كثيرا في الأرض وسعة. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وكانوا يتقون. عباد الله، إن من معاني الهجرة أن يهجر الإنسان المعاصي من الكفر والشرك والنفاق ورذائل الأخلاق وسوءات الجاهلية. من أنواع الهجرة أن يهجر الإنسان الأشرار من الكفار والمنافقين وأهل المعاصي والفسوق وأهل البدع والضلال، وذلك بالابتعاد عنهم وعدم مخالطتهم ومجالستهم والاستماع إلى حديثهم. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: والرجز فاهجر. والرجز هي الأصنام، وهجرها هو تركها والبراءة منها ومن أهلها. ومن أنواع الهجرة عباد الله أيضا هجرة ما نهى الله عز وجل عليه، ما نهى الله عز وجل عنه من الأقوال والأعمال المحرمة من الأموال المحرمة والمشارب المحرمة والنظر المحرم والكلام المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن أعظم أنواع الهجرة هجرة القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بإخلاص العبادة له في السر والعلانية حتى ما يحب المؤمن إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يريد بعمله وقوله إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يحب إلا الله عز وجل وما يحب الله عز وجل ومن يحبه الله عز وجل. ومن روح تريح ليك روح روح روح. ومن أعظم أنواع الهجرة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بمتابعته وتقديم طاعته والعمل بما جاء به من سنن الهدى. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: الهجرة هجرتان أي نوعان: هجرة إلى الله عز وجل بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجوء والافتقار في كل نفس إليه. والثاني الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في سكناته وحركاته الظاهرة والباطنة حتى تكون موافقة لشرع الله عز وجل الذي لا يكون إلا ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولا يقبل من أحد دينا سواه. فهذه هي المعاني السامية الخالدة من الهجرة التي نريد أن نستلهمها في مثل هذا الحدث وأن نأخذ العبر والدروس منها. لكن للأسف الشديد عباد الله نتكلم عن الهجرة ولا تزال فئام من هذه الأمة تفد وتتوافد وتقصد القبور والأضرحة تعبدها كما يعبد كما تعبد الأوثان. نتكلم عن الهجرة وكثير من شبابنا للأسف الشديد من الذكور والإناث يخاطرون بأعمارهم ويركبون المخاطر في عرض البحار طمعا في دنيا حقيرة ومعيشة ذليلة تاركين بلاد الإسلام قاصدين بلاد الكفر التي يرجون منها ويطلبون منها السعادة الوهمية. وما هي بسعادة؟ نتكلم عن الهجرة ولا يوجد منا من يهاجر أو من يهجر الأخلاق الدنيئة والمنكرات. نتحدث عن الهجرة وعادات الكفار وتقاليدهم مستحكمة في واقع المسلمين من العري والتبرج والصفور والربا وفساد الأخلاق وما إلى ذلك من عادات الكفار عادات الكفار المذمومة. نتحدث عن الهجرة والمذاهب الباطلة والآراء المضلة والملل الفاسدة ضاربة أطنابها على عقول وأفكار المسلمين. أين توجهت في المناهج التربوية والتعليمية والاجتماعية وفي الحياة السياسية والاقتصادية؟ فإلى الله سبحانه المشتكى مما حل بالمسلمين من الذل والهوان وضعف الدين والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله رحمكم الله، واقتبسوا من دروس هذه الهجرة ومن أحداث السيرة ما يجعلكم أمناء على هذا الدين العظيم. اعتبروا بما فيها من الأحداث ومن سيرة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، يكتب لكم النجاح والفلاح والتوفيق، ويهابكم أعداؤكم طوعا أو كرها. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه عباد الله. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول، إنه تبارك وتعالى أكرم مسؤول، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعل بلدنا وبلاد سائر المسلمين بلدا آمنا مطمئنا. إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.